إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا وأن يعيننا على الصالحات وأن يتقبلها منا. فاليوم غرة شهر شعبان، وهي تقدمة بين يدي رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصومه إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فهو كالتمهيد لشهر الصبر شهر الصيام رمضان، أو هو كالنافلة لهذا الشهر المبارك العظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيان يتعلقان برمضان، أما الأول وهو كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، نهيه عن صيام يوم الشك وعن التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم أو يومين، وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم. ونهي آخر وهو النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، وهذا اختلف فيه كلام أهل العلم، والراجح فيه صحة الحديث وأنه يتعلق بمن لم يصم في النصف الأول فلا يصم في النصف الثاني، وأما من صام في النصف الأول فله الصيام في النصف الثاني، ومن كان له صيام عادة كالذي يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فهذا يصوم. نعم، اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم، سيأتي معنا أن هذا النهي نهي كراهة، لا يتعلق بالإرشاد ولا يتعلق بالتحريم. هذه هي الدورة 17 بفضل الله جل وعلا من دورة رسالتان في يوم، سأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن يعيننا على شكرها وأن يكف عنا شر الأشرار وفجر الفجار بمنه وفضله سبحانه وتعالى. واليوم رسالتان للعلامة الكبير الإمام النووي رحمه الله، والرسالتان تتعلقان بالصيام وبرمضان. هذه الرسالة الأولى رمضان وفضل الصيام، والرسالتان منتزعتان من رياض الصالحين. أولا، من هو الحافظ النووي رحمه الله؟ هو العلامة النبيه والمحدث الفقيه أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي أو النواوي نسبة إلى نوى من أعمال دمشق، سأل الله أن يحرسها والشام وبلاد المسلمين وأن يرد كيد الكافرين بمنه وفضله، هو أرحم الراحمين. لقب بمحيي الدين وكان يكره ذلك اللقب، كما كان يلقب شيخ الإسلام ابن تيمية بتقي الدين وكان يكره ذلك اللقب، وكنيته أبو زكريا، وليس له ولد ولم يتزوج ولم يتسر، ومثله في ذلك الطبري صاحب التفسير وابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام، في آخرين رحمهم الله انشغلوا بطلب العلم وتحصيله ونشره والدعوة إلى الله عن الزواج. ولد النووي رحمه الله في المحرم في العام 31 بعد 600 من هجرة محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولد بنوى من أعمال دمشق، وعاش في كنف والده وكان ميسور الحال، ونشأ منذ نعومة أظفاره على محبة العلم والتأدب به. ذكر ابن العطار وهو أحد تلامذته عن الشيخ ياسين ابن يوسف الدمشقي قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته. قال: وجعله أبوه في دكان فجعل لا ينشغل بالبيع والشراء عن القرآن. وهذا النص يبين لنا نشأة هذا الإمام رحمه الله، وقد انكب بعد على العلم تحصيلا ونشرا ودعوة حتى مات رحمه الله، وبرأ في شتى العلوم لا سيما في الحديث والفقه، ومصنفاته ذائعة الصيت منتشرة لا يخلو منها مسجد أو بيت، لا سيما عند العلماء وطلبة العلم. وهو رحمه الله مع زهده وورعه كان من كبار محقق المذهب الشافعي، وأشهر مصنفاته 40 النووية ورياض الصالحين وشرح مسلم والمجموع شرح المهذب وغير ذلك. توفي رحمه الله ليلة 476 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنوى، البلدة التي ولد فيها ودفن بها تغمده الله برحمته الواسعة. كثر الكلام في الفترة الأخيرة في السنين الأخيرة عن الحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمة الله عليهما، لا سيما من طائفة تسمى بالحدادية، ومن لف لفهما ومن لف لف هذه الطائفة يبدعون هذين العالمين، بل ويوصون بحرق كتبهما لا سيما شرح مسلم وشرح البخاري. ولا نطيل لأن الوقت لا يتسع، وإنما نذكر نقلا عن إمام من أئمة هذا العصر، وهو العلامة الصالح محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. قال: هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي إن بعض الناس يقول: يجب أن يحرق فتح الباري لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهما أو مثل ما قدماه، ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى على الله قد قبلها، يعني هذه المصنفات، ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع به وينتفع به الناس انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب، كل ينتفع به في بيته في مسجده، فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضالان لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما ويجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم سبحان الله، فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. انتهى كلامه رحمه الله، هو كاف في هذا الباب، وهذا النقل من لقاءات الباب المفتوح، فارجع إليه إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ النووي رحمه الرب العلي في رياض الصالحين: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. صوم رمضان من المعلوم من الدين بالضرورة، ومنكر المعلوم من الدين كافر، واختلف في تارك الصيام عمدا بلا عذر يكفر أو لا، والجماهير على عدم كفره. وقد دل على وجوب صيام رمضان الكتاب والسنة والإجماع. والصيام مما شرع لمن كان قبلنا، بل كذلك الأركان الخمسة كانت في الجملة مشروعة لمن كان قبلنا: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. ورمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، قيل سمي بذلك لشدة الحر من الرمض، شدة الحر، وقيل لأنه يرمض الذنوب يعني يحرقها، وقيل لأنه ترمض فيه النفوس من شدة الحر. وهذه المعاني كلها يستأنس بها، ولكن لا دليل على صحتها، لا سيما أننا إن نظرنا وجدنا أن القول بأنها لشدة الحر فإن الفصول تتعاور هذا الشهر، فيأتي تارة في الشتاء وتارة في الصيف. ولو قلنا بأنه يرمض الذنوب فهو رمضان قبل الإسلام، واضح؟ بل لو أنك تأملت فهي أشهر عند الله عند خلق السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فلا دليل عندنا، ولكن هذا مما يلتمس فيه أهل العلم المعنى ويستأنسون به. والصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله لأن الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، وموضع النية سابق على العمل، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقولنا الإمساك عن المفطرات الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق فخرج به الفجر الكاذب إلى غروب الشمس، ويكفي فيها الغروب ولا يحتاج أن ينتظر أذانا على ما يأتي. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله بالصيام في رمضان من رؤية هلاله إلى رؤية هلال شوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية، وهذه الآية دلت على وجوب صيام شهر رمضان في قوله كتب عليكم، وفيه أنه مكتوب على الذين من قبلنا من حيث الجملة، وأما كيف كان الله أعلم. وأتت هذه الآية بقوله كما كتب على الذين من قبلكم تخفيفا، لأن الأمر إذا عم هان، وأردفه بقوله أياما معدودات تيسيرا علينا أيضا، لأن الصيام أمر شاق على النفوس لا سيما في أول الأمر. ولذلك مر بمراحل، مراحل فرضية الصيام. المرحلة الأولى وجوب صيام عاشوراء، ثم نسخ هذا الحكم إلى الاستحباب باستحباب صيام عاشوراء العاشر من المحرم، ووجوب، وهذه المرحلة الثانية، صيام رمضان على التخيير، فرض صيام رمضان على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية على التخيير. المرحلة الثالثة وجوب صيام رمضان إلا الذي عذر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهده حضره مقيما غير مريض، فليصمه وجوبا إذا كان بالغا، ولا مانع يمنعه كالحيض للمرأة، ولا عذر له كالسفر والمرض. والمرض ثلاثة أنواع: مرض لا يرجى برؤه كالأمراض المزمنة، أسأل الله أن يعافي المبتلين، فهذا لا صيام عليه، وعليه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينا، كالسكري، مرض السكر، الكبد، وهذه الأمراض المزمنة التي يتضرر مع الصيام بها. الثاني مرض يرجى برؤه، يتضرر معه إن صام، فهذا له الرخصة بترك الصيام وأن يصوم في عدة من أيام أخرى، يعني في العدة التي أفطرها يصومها في أيام أخرى متتابعات أو غير متتابعات. النوع الثالث مرض يرجى برؤه لا يتضرر معه إن صام، كأن يكون به جرح يسير، أو عنده نزلة برد يسيرة، ونحو ذلك مما لا يتضرر به مع الصيام، فهذا واجب عليه الصيام. والسفر على ثلاث أيضا: سفر يتضرر معه فيحرم الصيام حينئذ عليه، وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: لمن صام وقد نهاهم أولئك العصاة، هذا صيام محرم. وسفر يشق معه الصيام فحينئذ يكره، وعليه قوله: ليس من البر الصيام في السفر. وسفر لا يؤثر، فهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف، أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟ والفطر أرجى، لقوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه، نعم، كما يحب أن تؤتى عزائم. قال: وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، يعني الأحاديث الدالة على وجوب صيام رمضان، كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر صيام رمضان، وحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فائدة. لم يسمى في القرآن شهر سوى شهر رمضان تعظيما له، فهو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي خير الليالي، وقد أنزل الله عز وجل فيه الكتب على أنبيائه، فصحف إبراهيم أنزلت في رمضان، وتوراة موسى أنزلت في رمضان، وإنجيل عيسى أنزل في رمضان، والقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كما عند أحمد من حديث واثلة بن الأسقع وصححه الألباني رحمه الله. إشكال: قد يقول قائل لما لم يسمي أشهر الحج مع شرفها؟ فقال: الحج أشهر معلومات. والجواب: كونها معلومات عند العرب، فقد كانوا يحجون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف صيام رمضان فإنهم لم يعهدوا ذلك من قبل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ويصح فلا يرفث بالضم والكسر ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعند البخاري: مرتين، يعني يقول إني صائم مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال الله عز وجل: هذا في إثبات القول صفة لله جل وعلا. فالله عز وجل يقول، يتكلم وينادي وينادي سبحانه وتعالى، ونثبت الصفات لله جل وعلا على ما يليق به، ونقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام، قال أهل العلم، يخص الصيام إما لأنه عبادة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يتعبد بها لغير الله، أو لأنه عبادة لا يطلع عليها إلا الله، أو لأنها عبادة تدل على حقيقة العبد وغنى مولاه. أن العبد إذا صام علم فقره الذاتي وغنى ربه العلي سبحانه وتعالى. وقيل إلا الصيام لأن كل عمل كفارة للعبد إلا الصوم، فإن الله جل وعلا يدخره لعبده. يعني إذا جاء يوم القيامة وكان للناس عنده مطالب فيؤخذ من حسناته إلا الصيام، فإن الله يدخره لعبده. وأشكل على هذا حديث أن الفتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فأدخل الصيام في الكفارات التي يكفر بها عن العبد، ورد عليه بأن هذا عام والثاني خاص، والخاص قاض على العام. نعم، لكن لا نتكلم في هذا. هو يكفر الذنوب، لكن هل يؤخذ من أجر العبد ليعطى لغيره؟ هذا هو المعنى. لا، يؤخذ من صلاته، يؤخذ من زكاته، يؤخذ من حجه، يؤخذ من كذا، إلا الصوم فيدخر له حتى يدخله به الجنة. والصيام جنة، كجنة المقاتل، سترة ووقاية، ما لم يخرقها كما عند أحمد وغيره. وخرقها يكون بالذنوب لا سيما بالغيبة، وهذا سيأتي معنا في آخر الرسالة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث يعني لا يفحش، لا يقل فحشا، ولا يصخب لا يرفع صوته هذيانا. نعم، هذا لا، هذا عام، يرحمك الله. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، يقول في نفسه أم يعلي صوته قولان، والراجح يقول ذلك في نفسه زجرا لنفسه، ويعلي صوته زجرا لأخيه. والذي نفس محمد بيده في إثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف بضم الخاء وفتحها خطأ، وهو تغير رائحة فم الصائم. وقوله لخلوف فم الصائم، قال العراقي في طرح التثريب، فيه رد على أبي علي الفارسي في قوله إن ثبوت الميم في الفم خاص بضرورة الشعر. وقوله أطيب عند الله من ريح المسك، فجماهير الشراح أولها برضا الرب جل وعلا، ويقعون في الإشكال الذي هربوا منه، فكيف تفسرون الرضا؟ فإن قلتم رضا ليس كمثله رضا، فقولوا استطابة ليس كمثلها استطابة. وكذلك في سائر صفات الله جل وعلا، تمر كما جاءت، ولا نشبه ربنا جل وعلا بشيء من مخلوقاته. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في الرد عليهم في ذلك. وقوله أطيب عند الله من ريح المسك فيه فضيلة الصوم على الجهاد، لأن دم المجاهد يوم القيامة يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما الصوم فخلوف فم الصائم، وليس الصوم نفسه، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل الأعمال، الصلاة أم الصيام. فذهب نفر منهم بهذا الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، إلى أن الصوم أفضل الأعمال، والجماهير على أن الصلاة أفضل الأعمال لقوله واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولكن هذا يبين عظيم منزلة الصوم في دين الله جل وعلا. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، يعني بطعامه وشرابه. وفيه أن المرأة إذا فرح بالشيء الذي يقع موافقا لهواه مما لا يخالف الشرع ليس مذموما، يعني الإنسان عندما يأتي ليشرب فيفرح بفطوره بالماء أو بالتمر أو بالطعام، هذا لا يعاب عليه فيه. كما أن الإنسان لو كان في عمرة أو حج فاشتاق إلى أهله لا يطعن عليه فيه، لأن هذا أتى به موافقا لطبعه مما لا يخالف الشرع، فلا يقال حينئذ أنت في بيت الله وتشتاق إلى أهلك، لا سيما وأن بعض الصحابة لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا معه 20 قال فرآنا اشتقنا إلى أهلنا، قال ارجعوا إلى أهليكم، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث هو من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. مالك بن الحويس، أنا أقول أتذكر الاسم، رضي الله عنه وأرضاه. وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بالمجازات على صومه وبما يجد من عظيم المثوبة من ربه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل هم الصائمون، فهذا الحديث فيه فضل الصيام، حتى قيل هو أفضل الأعمال كما مر، وفيه عظيم المثوبة عند الله جل وعلا عليه، حتى إن الأعمال ينتهي تضعيفها إلى 700 ضعف، وأما الصيام فلا ينتهي تضعيفه، وإنما يجازون بغير حساب. قوله يدع شهوته بعد قوله يدع طعامه وشرابه من باب عطف العام على الخاص، لأن الطعام والشراب من الشهوة، وفي اللفظ الآخر يدع شهوته وطعامه عطف الطعام من عطف الخاص على العام، وإنما نص على الطعام والشراب لعظيم حاجة المرء إليه. هذا لو قلنا إن الشهوة بمعناها العام، وقد يكون إطلاق الشهوة هاهنا بالمعروف عرفا، أو هو عام أريد به الخصوص، فالشهوة هي الجماع أو ما يقوم مقامه كالاستمناء، ولذلك كل ذلك مفطر على الراجح. وقوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في وقته، هل في الدنيا؟ قاله ابن الصلاح ومن تبعه، أم في الآخرة؟ قاله العز ابن عبد السلام ومن تبعه، والأوجه الأول لحديث المسند يمسون ولخلوف فم الصائم أو لخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا في الدنيا، ولا يمنع أن يكون ذلك في الآخرة أيضا، فالنص لا يمانع ذلك. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من مضرة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه. عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه، رواه الشيخان عن صحابي، اتفق على الصحابي. قوله أنفق زوجين يعني صنفين، كقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، نظراءهم، أشكالهم، أصنافهم، أنواعهم. يعني كالدراهم والدنانير، الذهب والفضة، الطعام والشراب. أنفق زوجين نوعين، وفيه أن للجنة أبوابا وهي ثمانية، لحديث الوضوء يدخل من أبواب الجنة الثمانية أن يشاء. وسمى كل باب بباب عمله، باب الصلاة، باب الجهاد إلى آخره، إلا الصيام فخصه لمزيد عناية، فسماه باب الريان، وهذا تخصيص في الاسم يشعر بمزيد فضل. وفي الاسم نفسه نوع مجازاة ومثوبة من الري في مقابل العطش الذي هو أثر الصوم، ويؤخذ منه استنباطا أن الإمساك عن الماء أشد أنواع الصيام، فهو أشد على النفس من الإمساك عن الطعام، أو يحمل على أن الري غالبا يكون بعد الطعام. واضح؟ الماء. نعم، جزاك الله خير. ولذلك سيأتي معنا أن الفطرة يكون على تمرات أو حسوات من ماء. ولا يعني هذا الحديث أن كل واحد اختص بفعل أنه لم يأتي بغيره، بل كل واحد منهم أتى بجميع ما عليه، غير أنه ازدادت عنايته بشيء فاختص به. يعني هو يأتي بجميع الصالحات، ولكنه عنده مزيد عناية بالصوم، مزيد عناية بالصلاة، مزيد عناية بالجهاد إلى آخره. وهذا الحديث فيه فضل الصديق رضي الله عنه، وأنه لا يلحق من أحد بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. 70 خريفا 70 سنة. وقوله في سبيل الله على قولين: إما في سبيل الله في الجهاد فيكون قد قرن الصيام بالجهاد، فهذا فضل على فضل، نور على نور، أو في سبيل الله مطلق العمل لله. وهذا اختاره جماعة من أهل العلم، وهذا فيه فضل الصيام عامة، فإذا كان في رمضان فهو فضل على فضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قوله رمضان فيه قول رمضان بدون شهر بلا كراهة، خلافا لمن كرهه، قالوا لا يقال إلا شهر رمضان، وقالوا رمضان اسم من أسماء الله، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه، وأسماء الله عز وجل توقيفية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان، وهذا اختيار البخاري ومن تبعه، وهو الصواب الذي لا معدل عنه. إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر عنده، فالصيام له ركنان: النية والإمساك. غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه فضل صيام رمضان وما يكفر الله به من الذنوب. ومغفرة الذنوب فيه على نوعين، على قولين: القول الأول مغفرة الصغائر دون الكبائر، والثاني مغفرة الذنوب جميعا. والقول الأول احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب ما اجتنبت الكبائر. والقول الثاني أخذوا بظاهر الحديث وغيره لقوله ما تقدم وما تدل على العموم فتشمل الصغار والكبائر. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا إن كل إنسان بحسب عمله، فقد يقوم بالعمل فتكفر ذنوبه جميعا، وقد يقوم بالعمل لا يصل في تكفيره إلا إلى الصغار فقط. واحتجوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء أن امرأة بغيا سقط كلبا فغفر الله لها، وأن رجلا نحى فرع شوك فغفر الله له، في أشياء كثيرة من هذا الباب مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. متفق عليه. فيه أن للجنة أبوابا وهي ثمانية كما مر، وأن للنار أبوابا وهي سبعة، صلى الله أن يعافينا وإياه. وصفلت الشياطين، الشياطين ها هنا عموم أريد به الخصوص، والمراد مردة الشياطين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وصفلت مردة الجن وهم العتاه البغاة، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. وهذا فضيلة لهذا الشهر المبارك. وهذا الحديث على ظاهره حقيقة لا نؤوله: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الشياطين، أبواب النار، وتصفد الشياطين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للجهمية والمعتزلة، جزاكم الله خيرا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شهر فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. تلاحظ وعنه عمن؟ أبو هريرة. ولذلك تعلم لماذا الحرب الضروس على أبي هريرة، ما هي إلا لإسقاط السنة. حافظ وراوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، من أحبه أنخله الله الجنة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب أبا هريرة أن يدخله الله الجنة. فاللهم املأ قلوبنا بحب الصحابة وبحب أبي بكر وعمر وعثمان علي والعشرة، وحب أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: صوموا لرؤيته، يعني لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال شوال. فإن غمي عليكم، غبي عليكم يعني حال دونه حائل من سحاب وضباب ونحوه، فحينئذ أكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وهذا تفسير لقوله فاقدروا له. فاقدروا له يعني فأكملوا عدة شهر 30، وليس فخذوا بالحسابات الفلكية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 وهكذا 30. قال ابن عبد الهادي في التنقيح الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة وهو مقتضى القواعد، أن أي شهر غم ليس شعبان أو رمضان فقط، أي شهر غم أكمل 30 سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. وعلى هذا فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين، وهما قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم يعني شعبان فأكملوا عدة الشهر 30، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة رمضان 30. فائدة: قال المازري نقلا عن الجمهور: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى كلامه. قلت: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو قوله نصا صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشرع هكذا وهكذا. أن الله عز وجل يعلق الأمور الشرع بالأمور الظاهرة التي يتعاطاها الصغير والكبير والذكر والأنثى والأمي وغيره، فرؤية الهلال يراها أي أحد، فتثبت بها الأحكام الشرعية. وكذلك في الصلاة: طلوع الفجر الصادق أو زوال الشمس أو غروب الشمس أو غياب الشفق الأحمر، هذا كله يرى أي أحد، بخلاف الحسابات الفلكية فهذه يختص بها أفراد دون أفراد. قال: باب الجود وفعل المعروف. نعم سيد. سبحان الله. لا، أصله 30، أصله 30، وقد يكون 29 لكن لا يكون 28، واضح؟ بخلاف الأشهر الشمسية. الله أعلم. الجود كثرة العطاء، ومنه جادة السماء يعني بمطر منهمر. وقال العثيمين: الجود بذل المحبوب، ويكون بالنفس والمال والجاه، كان تشفع بجاهك فهذا جود منك، تشفع لأخيك لزواج لنحو ذلك. والمعروف ضد المنكر، وهو في الشرع كل خير وبر. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، يعني قولا كان أو فعلا. واختص الجود والمعروف في رمضان بمزيد فضل، لفضل هذا الزمان، هو زمان نزول القرآن والكتب المتقدمة. وهذا الزمان نفسه رمضان يتفاضل، فأفضله آخره، وأفضل آخره أوتاره، وأفضل أوتاره ليلة القدر. وأفضل ليلة القدر ساعة السحر. قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. أولا، فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن أخلاقه وحرصه على أفعال الخير، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا فيه أن الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. وهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن لا سيما في رمضان، وفضل مدارسة العلم في رمضان، واستحباب عرض القرآن على الغير، لأنه لو استغنى أحد عن عرض القرآن على غيره استغنى محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يعرضه على جبريل، وكان ربما قرأ على بعضهم كابن مسعود رضي الله عنه ويقول له أقرأ أتقرأ علي وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإني أحب أن أقرأه على غيره. وفيه أن رياضة النفس، وفيه استحباب الصدقة والنفقة بين يدي الطلب، ولذلك بعض السلف كان يتصدق بين يدي حضور مجالس العلم، فيفتح الله رب العالمين عليه بفضله ومنه سبحانه وتعالى. وفيه أن رياضة النفس تبعث على صحتها، على صحة النفس واستقامتها، وحينئذ تدر بالخير وتجود بالبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع: رياضة الأبدان بالحركة والمشي، وهذا هو المعهود عند الناس، ورياضة النفوس بالأخلاق الحسنة، ورياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة. فالإنسان يريض نفسه على الصالحات حتى تستقيم عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه، إذا دخل العشر أي الأخير من رمضان أحيا الليل بالذكر والعبادة، وهذا من الجود بالنفس لله تعالى، وشد المئزر على قولين، إما المراد به الاجتهاد في العبادة أو اعتزال النساء، وكلا المعنيين صحيح. الأذان. أذان. أشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. قوله لا يتقدمن نهي، والنهي للتحريم، وأكده بنون التوكيد المشددة، فهذا النهي للتحريم على الراجح وليس للكراهة. أولا لأن النهي للتحريم وأنه مؤكد بنون التوكيد، ولحديث عمار الذي يأتي: فقد عصى أبا القاسم، والعصيان إنما يطلق في المحرمات. قوله إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، كان يكون يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف ذلك اليوم يوم الشك أو اليوم الفاصل بين شعبان ورمضان، أو يكون يصوم الاثنين والخميس، فصادف ذلك اليوم أن يكون هو الاثنين أو الخميس، فحينئذ فليصمه. لماذا؟ لأن هذا صوم عادة، والعادة ترفع الكراهة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، العادة ترفع الكراهة سواء كانت تحريمية أو تنزيهية، بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت أو صيام الجمعة تخصيصه بصيام، لكن لو وافق ذلك صيام عادة يصوم يوم ويفطر يوم رفعت الكراهة، ويسقط تبعا ما لا يسقط استقلالا. ولو وافق المعرفة أيضا هذا يدخل في هذه القاعدة، لأن الصيام هنا ليس لأنه السبت ولكن لأنه يوم عرفة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة يعني المنقوطة، وبالياء المثناة يعني اثنين من تحت المكررة، وهي السحابة. الغياية السحابة. وهذا الحديث مضى شرحه، ولكن فيه لا تصوم قبل رمضان، وهو على المعنى الذي مر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضعف قديما وحديثا، فأنكره أحمد وابن معين ولم يذكروا علته، وقد ذكره أبو داود في سؤالاته وأخرجه في سننه وسكت عنه كأنه لم يرتضي قول أحمد. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحته، منهم الترمذي وغيره قديما، والألباني وابن باز رحمة الله عليهما حديثا، وحملوا النهي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، على أن ذلك بين يدي رمضان نفسه إلا لمن كان له صيام عادة. وحملوا النهي عن الصوم بعد نصف شعبان لمن لم يصم في النصف الأول، وأما من صام في النصف الأول فلا حرج عليه أن يصوم في النصف الثاني، فلا حرج عليه أن يصوم في النصف الثاني ثم يمسك بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صيام عادة له. فجمعوا بين الأحاديث كلها، ومن قالوا بهذا الحديث تصحيحا اختلفوا هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة، والراجح أنه للكراهة وهو الأشبه، لأنه إرشاد لاستجمام النفس قبل رمضان وعدم إرهاقها والمشقة عليها إلا لمن كان له عادة فقد اعتادها فلا مشقة، أو من صام من أول الشهر مستمرا فحينئذ لا يشق عليه. أما من لم يصم فيأتي قبل رمضان فيصم فهذا يشق عليه ويرهقه فيستجم بنفسه لصيام الشهر الفريضة. قال وعن أبي يقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفيه حرمة صيام يوم الشك على ما مر. قال باب ما يقال عند رؤية الهلال. والهلال من الإهلال وهو رفع الصوت، سمي بذلك لأن الناس يهلون عند رؤيته، يرفعون أصواتهم عند رؤيته. والهلال لا يكون هلالا إلا في الأول والثاني والثالث من أول الشهر، 3 الأيام الأول و3 الأيام الأخيرة، وما بين ذلك يسمى قمرا، وفي 3 الأيام البيض يسمى بدرا وهو بدر التمام. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن. في لفظ اللهم أهله علينا باليمن كما في المسند، واليمن البركة أو السعادة، والإهلال مرة معناه، ومراده هنا اللهم أطلعه علينا أو أدخله علينا. قال ابن الملك الباء للسببية، أي اجعله سبب أمن لنا، أو للمصاحبة أي اجعله مصاحبا للأمن، والإيمان أراد به ثباته، والسلام والإسلام كذلك، يعني أراد بالدعاء ثبات الإيمان والإسلام في قلوبنا وفي أعمالنا. ربي وربك الله خطاب للهلال وتنزيه للخالق ذي الجلال عن مشاركة في عن مشارك في تدبير خلقه، واضح؟ يعني رد على الذين يعبدون الكواكب والنجوم. ربي وربك الله، أنت مخلوق لا تملك من الأمر شيء. قال وتنبيه على أن الدعاء مستحب عند ظهور الآيات وتقلب الأحوال، انتهى من شرح المصابيح. أما قوله أن الباء للسببية فقد استنكره القاري في المرقاة، وقال فيه أن مدخول الباء يكون سببا لا مسببا، يعني اللهم أهله علينا بالأمن. هنا الباء دخلت على الأمن أم دخلت على الهلال؟ دخلت على الأمن وليس على الهلال، فكيف يكون الهلال هو الذي سبب في الأمن؟ وقال أي القاري في المرقاة مقترنا المعنى، مقترنا بالأمن والإيمان، يعني أدخله علينا الهلال مقترنا بالأمن والإيمان باطنا، والسلام والإسلام ظاهرا، ونبه بذكر الأمن والسلامة على طلب دفع كل مضرة، وبالإيمان والإسلام على طلب كل منفعة، على أبلغ وجه وأوجز عبارة. فيكون طلب على ذلك الخير باطنا وظاهرا، اللهم أهله علينا بالأمن في أنفسنا، والإيمان في قلوبنا، والسلامة لأبداننا، والإسلام الظاهر في جوارحنا. فيكون قد عم الخير ظاهرا وباطنا. قال باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. السحور بالضم هو الفعل أو المصدر، والسحور بالفتح المفعول به وهو الأكل نفسه، ما تأتي به من طعام هذا سحور، أكلك أنت تسحرك هذا سحور. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، متفق عليه. وهذه الزيادة أشار البخاري إلى إدراجها، قال في صحيح قال القاسم فذكرها. وعن عمر وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. فصل ما بين صيامنا عند خطأ فضل فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. هذا الباب فيه أولا الأمر بالسحور أو بالسحور، والجمهور على أنه للاستحباب، وحمله بعض أهل العلم على الوجوب وهو الظاهر، لا سيما مع كونه جعله فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فائدة: قال ابن الملك: فإن في السحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها المصدر والفعل نفسه، بركة، وهي الزيادة في الخير، وهذه الزيادة تكون في قوة البدن على المعنى الأول. يعني فإن في السحور في الطعام نفسه بركة في الطعام، فيكون بركة للبدن. وفي الثواب على المعنى الثاني، في السحور فعل التسحر نفسه يكون بركة عليك وثوابا لك، ينفعك دنيا وآخرة، لأن الأجر في الفعل بإتيان السنة لا بنفس الطعام. والأشبه أن كل ذلك مراد. وفي حديث زيد بن ثابت فيه فضل السلف وانشغال أوقاتهم بالذكر والعبادة، لا سيما القرآن الكريم في رمضان، وفيه اتخاذ مؤذنين ومشروعية أن يكون للمسجد مؤذنان ومشروعية أذان الأعمى، وأن للفجر أذانان: أذان عند الفجر الصادق وأذان عند الفجر الكاذب. وفيه استحباب الأذان عند الفجر الكاذب إيقاظا للنائم وتنبيها للقائم. وفيه أن الإمساك يكون مع الفجر الصادق، مع الأذان الثاني، خلافا لبدعة الإمساك المشهورة مدفع الإمساك عند الناس اليوم. وفيه بدعية التواشيح والابتهالات التي استعاض بها الناس عن سنة خير الناس صلى الله عليه وسلم، إن السنة أذان قبل الفجر، أذانين، أذان قبل الوقت وأذان عند الوقت، استعاض عنه الناس الآن، جعلوا منه عوضا الابتهالات والتواشيح. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فيه فضل السحور، وفيه وجوب مخالفة المشركين ولو كان في الأمور التي لا يطلع عليها الناس، بل حتى في الأمور التي ليست من كسبك. ولذلك قال: خضبوا فإن اليهود لا تخضب، مع أن الشيء ليس من فعل الإنسان، ومع ذلك أمرنا بالتغيير لأنهم لا يخضبون. قال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. هذا آخر، نكمل بعد الصلاة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال له مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه مسلم. وانظر، سألت عن من يعجل ممن ستثني عليه، ولم تسأل عن من يؤخر حتى لا يظن ذلك قدحا فيه، رضي الله عنها وأرضاها من فقيها. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفيه أن الله عز وجل يحب كما يحب، حبا ليس كمثله حب، خلافا لمن أنكره من المعطلة والمحرفة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس يعني غابت عن العين. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، عند أبي داود قال يا بلال انزل فجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله يجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي يخلط السويق بالماء. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإذا لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحديث الأول فيه تعليق الخيرية على أمور ظاهرية عملية، فكيف بالأمور الباطنية والاعتقادية؟ يعني إذا كان خيرية الأمة معلقة على تعجيل صلاة المغرب، تعجيل الفطر، تأخير السحور، فكيف بأمور البدع وأمور الشركيات وهذه الأمور؟ لتعلم من أين تؤتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل تعجيل الفطر وهو السنة. فائدة: الفطر غير العشاء، فالفطر ما يفطر عليه من رطبات أو حسوات من ماء، والعشاء الطعام الذي يؤكل. الفطر يكون قبل الصلاة والعشاء يكون بعد الصلاة. في الباب مسائل: الأولى ما هو الفطر والفرق بينه وبين العشاء مر، وفيه استحباب تعجيل الفطر وفضل ذلك وتعليق خيرية الأمة عليه. ثالثا وقت وقوع الفطر عند غروب الشمس، وعليه فلا ينتظر الأذان لو رأى الشمس تغرب إلا لمن كان بمكان لا يرى فيه الشمس، وكذلك من كان بمكان يرى فيه الفجر، فصلاته وصيامه على ما يرى لا على مذياع وغيره. أن البعض يقول الآن يكون في أكتوبر يسمع أذان بتوقيت القاهرة وهو يرى الشمس أمامه قرص الشمس، هذا ليس له أن يفطر حتى تغرب الشمس أو يعلم الموعد الذي تؤذن فيه، الموعد الذي تغرب فيه الشمس. واضح؟ بفضل الله عز وجل عندنا الشمس بتغرب في كرداسة مع أذان القاهرة بفضل الله. طيب على أي شيء يكون إفطاره؟ يكون على رطبات، وإلا فتميرات، وإلا فحسوات من ماء. وجاءت بجمع القلة، الجمع السالم جمع الإناث، لأن المرأة لا يزيد قبل الصلاة بحيث تحدث عنده التخمة، فهذا يضر المعدة ويؤثر على صلاته، فلذلك كان يتقلل سواء في الرطب أو في حسو الماء صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقوله المرء عند الفطر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله هنا ليس استثناء في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء، وإنما تعليق الأمر على مشيئة الرب كما تقول طهور إن شاء الله. وإذا أفطر عند قوم فليدعو لهم كما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هل يدعو الإنسان عند الفطر؟ ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال السفريني في كشف اللثام ويسن أن يدعو عند فطره، فقد روي عند ابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ولابن ماجه من حديث ابن عامر رضي الله عنهما مرفوعة للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث الأول ضعفه الألباني وكذلك ضعف الثاني، وصحح الأرناؤوط الأول وحسن الثاني، وكذلك حسنه غيره من أهل العلم. ونكمل الحديث في هذا الباب والذي بعده بعد الصلاة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا في باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار، وسبق ذكر بعض الفوائد، ومنها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيه تعليق الأمور الشرعية على أمور ظاهرة، كما مر معنا في الهلال كغروب الشمس وكطلوع الفجر الصادق وغير ذلك مما يرى بالعين، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وعليه فالعمل على الرؤية. وأما في حديث ابن أبي أوفى فقوله: يا فلان، عند أحمد فدعا صاحب شرابه، ومعروف أن صاحب خدمته هو بلال رضي الله عنه، وعند أبي داود صرح فقال: فقال يا بلال انزل، لا سيما هو مؤذنه صلى الله عليه وسلم. وفي استحباب تعجيل الفطر، وفي توقف الصحابي احتياطا واستكشافا لحكم المسألة، وفيه جواز ومشروعية تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، لأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وفيه أن غروب الشمس كاف إذا تحقق في إفطار المرء، وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، لأنه لما قال اجدح لنا خلاص أفطر الصائم، قال لازال عليك نهار، عقله وحسه يقول لازال النهار، الشرع يقول ذهب النهار وأتى الليل بغروب الشمس، ولذلك لا يقدم العقل على النقل ولا الحس على الشرع. وأما حديث أنس رضي الله عنه فيما يفطر عليه، ففيه استحباب الفطر على رطبات وإلا فتميرات وإلا فحسوات من ماء، على هذا الترتيب والتدريج فهو أنفع للصائم، وقللها لأن التقليل مراد هاهنا، الإنسان مش لما يفطر يشرب ماء كثيرا فيؤثر على المعدة ويؤثر على صلاته لا سيما في القيام، فالإنسان يأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا هيأكل يأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والوقاية خير من العلاج. الآن كل يشكي من المعدة ويشكو من كذا ويشكو من كذا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفيه استحباب الإفطار على ما له حلاوة. قال أبو الحسن المبارك فوري في المرعاه شرح المشكاه: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وقوت، والنفس قد تعبت بمرارة الجوع، والبصر قد ضعف بالصوم، الصوم يؤثر على البصر، والحلاء الحلاوة يسرع النفوذ إلى القوى في البدن لا سيما قوة الباصرة العين، فأمر بإزالة هذا التعب والضعف بما هو قوت وحلو. قال الشوكاني رحمه الله: وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فليلحق به الحلويات كلها، يعني ما لم يكن فيها مضرة، أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب، مفهوم الموافقة، وأما ما كان مساويا فبلحن الخطاب، وهو أيضا من مفهوم الموافقة. ما معنى هذا؟ لو عندنا ما هو أحلى من التمر يفطر عليه، أو ما هو مساو له يفطر عليه، والتمر أولى، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر على الاستحباب عند الجماهير. قال ابن حجر: وقد شذ ابن حزم فأوجبه، يعني أوجب الإفطار على تمر وإلا فما، فحكم على ذلك بالشذوذ. آخر باب معنا: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها، وهذا لأن المراد من الصوم التقوى، فهي عبادة سامية ولها غاية سامية لعلكم تتقون، والتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المحذورات، أن تسير على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتقي عذاب الله على نور من الله، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. لا يرفث لا يفحش بالقول، ولا يصخب لا يرفع صوته، وعند البخاري يقول ذلك مرتين: إني صائم إني صائم. وعليه فيكون الحديث الأمر بقول إني صائم والتكرار مرتين، ثم اختلفوا هل يقول ذلك بقلبه أم بلسانه قولان، والجمع أولى، فيقول بقلبه زجرا لنفسه عن الجهالة وبلسانه زجرا لأخيه أيضا. قال الزركشي: فليقل إني صائم أي بقلبي ولسانه، لتكون فائدة ذكره بقلبه كف نفسه عن مقاتلته خصمه، وذكره بلسانه كفا لخصمه لأخيه عن الزيادة، يعني في الشر، وهو من أسرار الشريعة. قال وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يدع قول الزور الكذب، أو المراد به مطلق الفواحش والمحرمات، لأنه حينئذ لا ينفعه صيامه، فكم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. قال الحافظ ابن حجر: وأفرط ابن حزم فقال ببطلان صيام كل عاص متعمد لهذا الحديث، والجمهور حمل النهي على التحريم، هذا حرام، لكن إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشرب والجماع، انتهى بالتصرف. ولا شك أن هذه المحرمات تنقص من أجره وربما تذهب بأجره، لكن هي غير مبطلة. فائدة: قال العثيمين في شرح الأربعين رحمه الله: إذا كان المحرم، هذا بالتصرف من كلامه، إذا كان المحرم خاصا بالصوم أفسده، وإن كان عاما لم يفسده، فالأول نحو الأكل والشرب، والثاني نحو الغيبة، فالغيبة محرمة، لكن هل تفسد الصيام تبطله؟ لا. قال: لأن النهي لا يختص بالصيام نفسه، هي محرمة لذاتها، أما الأكل والشرب فغير محرمين إلا لأجل الصيام. هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح. والحديث إنما أراد أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين فساد الصوم. انتهى كلامه بتصرف. ونكتفي بهذا القدر، فقد أطلنا. والشيخ محمد إن شاء الله في شرحه يبين ما مر علينا دون بيان وما مر علينا بسهو ونسيان. وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وقبضنا جميعا على ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.